وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادة، نريه ما تحتوي عليه السماوات والأرض من ملك عظيم وقدرة باهرة ليكون من الراسخين في الإيمان.